الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. كنا قد تحدثنا عن منزلة الإنابة التي هي رجوع وإقبال على الله تعالى، والتي هي علامة من علامات صحة التوبة، وهي تعقب التوبة. فإن العاصي إذا تاب يشعر في أوان توبته وأيامها بلين من القلب ورقة، ويشعر بإقبال على الله ونهم للعبادة، لأنه يود أن يتجاوز ما كان منه من ماضي. فإذا أقبل على الله بشرح، ولا سيما على الأذكار والعبادات، وعلامة ذلك إنابة في قلبه، والإنابة منزلة من منزلة العبودية، فهي مرتبطة بالعبودية. لذلك قال سبحانه وتعالى: تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. فإن الإنسان العابد إذا أناب يعني أنه حقق العبودية بأركان الإنابة الأربعة التي ذكرناها في الدرس الماضي، التي هي المحبة والخضوع والإقبال على الله بالكليات والإعراض عما سواه. في هذا الدرس يحاول أن يربط المصنف ابن القيم رحمه الله بين التوبة وإصلاح ما فسد، وبين الإنابة، لأنه يعتبر الإنابة ضرب من ضروب إصلاح الماضي. الإنابة في الحاضر تكفير عن سيئات فعلها العبد في أيام عصيانه قبل أن يتب. فلذلك يتساءل: كيف يصلح العبد ما كان أفسده قبل التوبة؟ بعد أن تاب أصلح جوارحه، ولكنه يحتاج إلى إصلاح باطنه وقلبه لتستقيم التوبة، وليستطيع أن يترقى وأن يسير في مدارج الطاعة لله تعالى. فقال: يصبح ذلك أولا بالخروج عن التبعات. التبعات هذه تحتاج إلى أداء، إما حقوق معلقة لا تصح التوبة إلا بها، وإما تبعات تذكرك بالماضي فيصيبك ضرب من ضروب الحنين لذلك. فمن كان له مثلا فمن كان من مدمني الغناء والمستمعين إليه، فإذا تاب حتى يقطع الصلة بالماضي فلا يصيبه حنين، عليه أن يقطع الصلة بذلك المجتمع الذي كان فيه المسمى بمجتمع الفن، أن يقطع الصلة بمجتمع الفن. وإلا لو مثلا أنه يضع أشرطة الفنانين المحببين عنده على الرف في الدولاب، كلما فتح الدولاب وقرأ أي حاجة من الحاجات، أنا ما أعرف والله، لكن لا، الشريط بيكون عنده اسم، بيكون في 10 أغاني في غنية واحدة اسم الشريط، مثلا كيف أرجع، كيف ما أعرف أعمل حاجة بشكل ده. فيقوم يقول: أخ والله لا، لكن ما صح. تاني يرقد في السرير يقول لك: إذا بس عيل الأشرطة دي ساكت، انت ما عندك مسجل. الشيطان يقول لك: بس عيل له يا عيل له، تعض شلاليفه ويقول: يا سلام يا اخي، لكن والله يا جماعه يا اخي السيد حسن زور كان سمع له عمل له فجه ولا فجتين في الموضوع ده، ما في حاجه. طبعا يا اخواننا اشكال الكثير من الناس في التعامل مع العصيان، التعامل مع المعصيه بشيء من الاستهتار. والاشكال في هذه المساله الاستهتار في أنه يتصور أنه لو عصى من السهل أن يعيد قلبه كما كان قبل العصيان، وذلك صعب. حتى ولو تاب يقول: أنا أجرب مرة أفعل هذه المعصية مرة، وثم التوبة فاتحة، يفعلها مرة، ولكن هذه المرة تضربه في بيداء الضلال بعيدا

وكذا، وكل ذلك فيما يستفيد وينتفع به المؤمن. لذلك أقول لك عمرك عمرك وحياتك حياتك، العمر ده أهم شيء. طيب، ناقش بعد ذلك ابن القيم قضية مهمة، وهي الخلاص من لذة الذنب بعد الذنب. إخوانا زول تاب ويستاب إلى الله، مرة مرة بتاور في الشيء القديم، يقول يا سلام والله أيام ما كنا نذكر، يحكي كده والله يا سلام أيام ما كنا نذكر دي غيرته أيام مشت لا ندمان لا حاجة، بس الحكاية الخمر دفقوها وبقت حرام في القوانين. عمل يقول يا سلام يحلي الأيام زمان، يحلي الأيام زمان دي بالإنابة تماما. انت تبت لكن ما أنا بتلسة، لأنه التخلص من لذة الذنب. يا أخواننا الذنب عنده لذة، وهذا لا ينكر، وهذه اللذة لا ينكرها عاقل، ولكن ابن القيم يناقش قضية حساسة. يقول سبحان الله شيء عجيب، هذا من التأمل، أنا ما أدري هل هذا الكلام صحيح. قال بعض الناس يرتكب الذنب طلبا لمتعة في الذنب، وهذا موجود. انت باكليت البجني بيتمتع ولا يتمتع؟ بيتمتع، متعة محدودة. والزانية كذلك، بل إذا كانا متزوجين قد يجد كل واحد منهما متعة في الحرام ما لا يجدوه معا في الحلال. يعني امرأة متزوجة إذا زنى قد تجد مع عشيقها غير الشرعي متعة لا تجد ذلك مع زوجها، ربما ما بيسمع الكلمات والعبارات اللي بيسمعها ليها تاجل ذاك، اللي هو بين قوسين المكانات الثقيلة، بيسمع مكانات ثقيلة. أنا مما شفتك اتبرجلت، وأنا مما سمعت صوتك اتخذيت، بقيت ما عارف آكل ولا أشرب، وأنا ما عارف بريدك ريدة شديدة، وأنا اتجننت. فعلا انت ما نصح الكلام ده، أو من نبع عبارات دي قول للمرأة ما بيقدر يقوله، للمرأة ما بيقدر يقوله، أشغل شغل شيطان أعوذ بالله. فبجد يخلق في المعصية والذنب متعة. قال فإذا صارت عنده دوما أدمن المتعة، بيشرب الخمرة، لما يشرب الخمرة يحصل شنو؟ بيسك شنو؟ ويغني. ففعلا تلقى شنو؟ مبسوط كده ومنتشي وشايف الناس عشر عشر كويس، لقى متعة. لكن سبحان الله المعاصي بمجرد أن يتنجلي تذهب اللذات وتبقى الحسرات في الفؤاد جمرة. زنا لحظة الزنا بكون مستمتع، بعد ما يمشوا ثاني بكون متضايق اليوم كله. فيقول رحمه الله أنه إذا أذنب واستمتع ثم أدمن الذنب لا يجد في الذنب بعد ذلك متعة، ولكن الغريب أنه لا يسترد ولا يستطيع أن يرجع، ما بلقى متعة في الموضوع ده، لكن لازم يعمل، ما يقدر، إرادته وجسمه يذهب إلى ذلك دون وهو لا يستطيع أن يلجم نفسه، يحصل الاسترسال مع المعصية ومع الذنب. فالخلاص من لذة الذنب مهمة، ولكن ابن القيم ناقش مسألة هنا، قال أيهما أكمل، قطع القلب عن لذة الذنب الماضي بالكلية ولا بيتذكر الذنب ده وشغال في عبادته، أم من يطغى عليه الذنب ولذته فيدافع ويجاهد ويتتعتع ويتعب؟ أيهما أجل؟ الذي جاهد نفسه وقد أتته لذة ذنبه،